شجعت الشياطين وزادت وزاد نفوذها، لا سيما عند المكاء. قال الله تعالى عن المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصفية. فالمكاء الصفير والتصفية التصفير، اذا كان تصفير وصفير زادت الشياطين. والان تجد في الحفلات الان فيها صفير صفير وتصفير، تشبه بايش؟ تشبه بمشركين واهل بدع. ويجب على الانسان اذا اعجبه شيء خطبه وكذا لا يصفق ولا يصفق، يقول الله اكبر الله اكبر سبحان الله سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر انها السنن، ولما استيقظ فجأة قال سبحان الله ماذا انزل الليله من الخزائن. فاذا اعجبك شيء كبر الله اكبر الله اكبر، لا تصفق ولا صفير، اياك التصفير والصفير من اخلاق المشركين. وما كان صلاتهم عند البيت يتعبدون بذلك، وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصفية، بكاء الصفير والتصفير. فعند البكاء والتصفير الشياطين تتمكن من اغواء اهل البدع، لانه يناسبها الصفير والصفير. اما ذكر الله يقتلها ويسقطها، اذا ذكرت الله سقط الشيطان وبطل وبطل السحر الساحر. اما مع الغنى والطبل والمزمار والصفير والتصفير تتمكن الشياطين وتتغلب وتنفذ. ولهذا قال المؤلف: لا سيما عند سماع المكاء والتصفيه، فان الشياطين قد تنزل عليهم وقد يصيب احدهم كما يصيب المصروع من الارغاء والاثبات والصياح المنكر وتكلمه بما لا يعقل هو والحاضر وامثال ذلك مما يمكن وقوعه في هؤلاء الظالمين. وهذا مشاهد، يعني قد تتلبس الشياطين. ولا سيما عند الزار يسمى بالزار، اذا حصل غنى او طبل او كذا بعض الناس يتلبس به الجال وترفعه الجال وتضرب به ويرغد ويزبد ويتكلم بكلام لا يعرف عنه الا في هذه الحاله، يتكلم بكلام ما يعقل هو والحاضر به. والسبب في ذلك ان الشياطين تلبس به وتمكنت وتفعل الافاعيل. ولهذا قال المؤلف: وقد يصيب احدهم كما يصيب المصروع من الارغاء والازداد والصياح المنكر وتكلمه بالملاعب وهو الحاضرون وأمثال ذلك مما يمكن وقوعه في هؤلاء الظالمين. نقف على القسم الثالث. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع العلم النافع وعلم الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. نعم، نصل ما تيسر من الأسئلة. بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يعبد قبره، لكننا نرى الناس اليوم يستقبلونه ويسجدون له، فكيف نفهم هذا الحديث؟ دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يعبد قبره، لكننا نرى الناس اليوم يستقبلون قبره ويسجدون له، فكيف نفهم هذا الحديث؟ نعم، هذا السؤال. يقول السائل: الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ونرى بعض الناس يعبد الرسول الآن يدعونه من دون الله ويستغيثون به ويسألون قضاء الحاجة، فكيف ذلك؟ هل أجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يجب؟ نقول: الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني يباشر بالعبادة، فلا يستطيع أحد أن يباشره بالعبادة لأنه بينه هناك حواجز وجدران. كان في الأول وضع جدران، جدار مثلث مثلث، والزاوية تكون إيش؟ تكون أمام القبر، ما يستطيع أحد أن يعبده. ثم بعد ذلك وضعت الحواجز الآن، وحواجز وحواجز. ولهذا قال: وليس معنى ذلك أنه لا أحد لا يعبده، البعيد يمكن يعبد ويعبد غيره، في مكان بعيد يعبد الرسول ويعبد غيره ويعبد. لكن الرسول دعا ألا يجعل قبره وثنا يعبد، يعني يباشر بالعبادة. ولهذا قال علامة ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه بعزة وحماية وصحة. يقول إن الله أجاب دعاءه، والرسول دعا عليه دعاء بأن لا يباشر أحد عبادته، لكن البعيد ما في حين. واحد يدعو الرسول في المشرق أو في المغرب، هذا نعم، ويدعو الأنبياء ويدعو الصالحين ويدعو الملائكة، يدعو البدوي، يدعو ابن علوان، يدعو العيدروس، يدعو السيدة زينب إبراهيم إلى غيره. الأنبياء عبدوا الصحابة، هذا ما في حيلة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله أن لا يزال قبره مثلا يعبد، يعني يأتي أحد يباشر قبره ويكون مثلا يثن من الأوثان التي تعبد مباشرة. أما الذي يشرك بالله ويدعو الرسول من بعيد فهذا ما يجعل قبر الرسول مثلا لأنه بعيد. لكن الذي يباشر العبادة، لو كان شخص أو جماعة يباشرون العبادة ويدعونه من دونه ويذبحون له وينذرون له عند قبره صار مثلا، لكن بعيد ما يجعل قبر الرسول. نعم. وبهذا تبين أن كما قال عمر أن الله أجاب دعاء نبيه، اللهم لا تجعل قبري مثلا معبد، فأجاب الله دعاه فلم يكن أحد يباشر قبره بالعبادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف التوفيق بين قول أنس رضي الله عنه كانوا إذا رأوه لم يقوموا، وقوله صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقوم الصحابة لم يكن الصحابة يقول، لكن النبي قال لسعد بن معاذ، لما سعد بن معاذ كان قد أصيب رضي الله عنه وأصيب ووضع في المسجد، وكان حتى يزوره النبي صلى الله عليه وسلم على قرب لما أصيب في غزوة الخندق، ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة فحاصرهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، قالوا هذا يعني بينه وبينهم في الجاهلية، بينه وبينهم يعني اتفاق، فظنوا أنه سيحكم فيهم بما ينفعهم، قالوا نرضى بحكم سعد. فجاء فأرسلوا إلى سعد، قالوا إن هؤلاء نزلوا على حكمك يا سعد بن معاذ، وجيء به راكبا على حمار لأنه مريض، لأنه أصاب جرح. فلما وصل قال النبي قوموا لسيدكم، قوموا لاستقباله، قوموا لسيدكم، سعد بن معاذ سيد الأوس، فقاموا لاستقباله. ثم أيضا قال قوموا لسيدكم يعني استقباله والسلام عليه وإنزاله. فرق بين من تقوم تستقبله من يجي وتسلم عليه، وبين أن يدخل الداخل واللسان جالس ثم يقوم له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء نزلوا على حكمك فكيف تحكم عليهم؟ قال: إني أحكم عليهم بني قريظة اليهود الذين نقضوا العهد أن تقتل الرجال وتسفى الذراري والذرية. النساء الرجال يقتلون عن عوف تميم، والنساء والذرية يكونون عبيد له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت عليهم، لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، وفي الأرض لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، فاستعرض بنو قريظة كلهم وقتلوا بالسيف. ومن شك فيه هل هو من الرجال أو ليس من الرجال يكشف عن معتزله، فإن كان أنبت الشعر الخشن حول الفرج فهذا من الرجال يقتل، وإن كان لم ينبت يبقى من الذرية. ومنهم كعب القرظي رضي الله عنه أسلم، شك فيه كان من صار من الذرية وأبقي فكان خيرا له. نعم. أحسن الله إليكم. القسم الثاني من سؤال المقبور: ذكرتم أن الصواب أنه شرك، فهل هو أصغر أم أكبر؟ أكبر، لأنه دعا غير الله. والشيخ الإسلام يقول أنه أصغر، الشرك أصغر وسيلة الشرك، إنه دائر بين الوسيلة والشرك الأصغر والشرك الأكبر. فالوسيلة يعني شرك، فالوسيلة شرك أصغر، لكن الصواب أنه شرك أصغر لأنه داخل في عموم قوله تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين المشركين. فهو دعا غير الله فكان من المشركين. نعم. أحسن الله إليكم. في حديث الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، الحديث أليس في هذا ما يشعر أن الله لا يعلم كل شيء؟ أليس في هذا ما يشعر أن الله لا يعلم كل شيء؟ لا، فهو المقصود بالاستخارة إن كنت تعلم يعني إنك تعلم، المراد إثبات العلم وليس مراد الشك. يعني فمعنى اللهم إن كنت تعلم معناه اللهم إنك تعلم، فالمعنى واحد.